طب في هل بكل النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم نقاب. وأي نقابة بتعمل فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا للسكر، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على دور الإسلام وقائمة على قوانين كفالب الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تطور الموضوع قد يكون مثلا لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك. فإذا يكون المشترك فيها شريك له فلا يجوز. وهذا سبب من الأسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات لكن أعرف الجملة أنها تكون على القوانين الأرضية هذه فإن يخالف الشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز أن يشيل أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إذا ما قلت إليه ما أظن أنه هذه قاعدة يفترض في وجه هذه القضية. نعم. هذا ليس باختيارك، أما أنا باختيارك المقابل فهو باختيارك. ويختلف هذا. يختلف هذا المال أم يكون حقه فقط. وإن شكتم فلكم ليس أموال. لا أعتقد أنه لا رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة. رجل ذهب لأمريكا في مصر باع تجارته لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى أن يستثن، فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة سافرة مؤقتا يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في زنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟ ولماذا ما يختلف هذه القضية؟ تعجبنا جدا من هذه القضية. هي تزوجها. تزوجها نعم. أن يتزوجها فإن أعجبته أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد فاستمر بها لا طلقها. لماذا يختلف هذه القضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ نعم. هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يهمل كثير من دكاترة آخر الزمان ويخالون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أمر من حلال الله الطلاق. فإذا كان المسلم يعلم من هذا الحديث وهو صحيح معنى ولا صحيح يمنى ويعلم أن الطلاق أمامه الباب مفتوح فليس جوا الجاهل الكافر النصرانية أو الغربية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يخصبه معه للجاهل الكافر فعل وإلا أخلص الناس. ما في داعي لمثل هذه الفاترة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة. نعم. وإن كان نكاح المتعة طبعا يشتركون في ذلك الإجابة والقبول مثل ذلك. نعم. وهذا إنما طوع ذلك في نفسه. نعم. وما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال. تتزوج انت يا انا ما تعرفش اقول انا اخشى انها يعني اقول لها ارجع معي فترجع تزوج الاولى يعني تقلب البيت على راسها مش وارد ما هو كل وحنا يتمتع بها ما شاء فإن بدأ أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية هنا نحدد الفترة في لأن الشرع مدير أمس سبق الجواب عنها ولا بدأ له أن يعود بها لكن ستقوم عن القيامة مع السلامة انتهت سيطلق نعم إذا هو لا يحدد فقط الجواب سنة نعم بالخاف ما لا ممكن تقول لأنه مكره ونقاط لا بسر لا يمكن تقول لأنه مكره ونقاط لا بسر لا لأنه من يأخي إذا لم تعلم لا يحاسب عليه الإنسان لكن ليس في الكمال يعني ولا واحد أكره قويما من الديني من دوام العليل الحمراء وبعدين خلق نفسه عنها أو صرف عنها أو بعدين هذا من نفس الإسلام صرف ذلك عنه لكن هذا حسن بالنسبة له من الأحسن نحن تكره من أهل الفجر في مثل هذه المعاصي على كثير هذا مأخوذ من قول عليه السلام في الحديث الصحيح في دار المسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت أنفسها أو أنفسها لا لم تتكلم أو تعمل به فما دام ما تكلم في المنظور وما فيما وهو يكره فلا ليس عليه شيء. أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا اتكلمت وأصبحت كان مطيعة له مثلا وأصبح عن الطلاق أليس يكون هذا ظلما؟ إن شاء الله يا سلام ظلم إن شاء الله ظلم أن لو بدأ الإنسان أن يقرر زوجته القائمة القائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها هذا ظلم لها فيما تحسب تظن فلا ذلك ما دليلك الطلاق يحدده الرجل عادة إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق الرجال قوموا عن الساق لعلك قد بنيوك أو قد بنوك حديث حفصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل وتخذ مراعاتها اجتنابه قوام قوام مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن طلاق الرسول يكون في نفسه بينه وبين نفسه قد يعني امرأة في ثورتها تقول كبير وقد يأتي من ذلك غريب جدا في السنة مثلا حديث السنة عائشة هكذا صعب على التذكر انه كانت اذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول ايش؟ رب محمد أما إذا كان يرضى يعني يصير من غيرات النساء كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صحيحة مثلا من زوجة الرسول عليه السلام ويمكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرى عن رجل أيضا انطلقها، لكن هو في جملتها لأنها هي. فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها قوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الصلاة كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية عن الإسلام، إن وأنتم تظلمون النساء وإلى آخره، تتأثر كثير من المسلمين حقيقة. وعاد بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. المهم أنهم لا يكون من دائرة الطلاق المباح. عظيم البنتين وبين المرأتين وغضبة الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تقطيع لنص القرآني: أنكه ما طاب لكم من النساء المقنعة الأخرى. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين، وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعد على ذلك. إن القديمة أو الحديثة لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية لإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمسألة التي تقع في الزواج الثاني، طبعا كلام سياق وسباق من المقيدات يقولون. لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا هو، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. يصلي المرأة تكون متزوجة للرجل طردا من الزوج، تتجد بيت أهلها، تجد في بيت الأهل، تلقى دعوة يسموها الدعوة نفقة مؤجلة. القاضي بيجي بيت أنا أكمل أخذ زوجي، تشتري على الزوج بتقول له 150 دينار، بتقول عليه 80 دينار، تأخذ بيت أهلها ثمن كاملة، تأخذ من النفقة. هل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهو في بيت أهلها؟ والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهما في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو ما هذا؟ يخيرها، نعم يخيرها، إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما يكون شبيهة فيه. يعني مثلا لا هو لا يريد أن يفضي سبيلة إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي أنا فاهم. نعم. إذا هو لا يريد أن يفضي سبيلها فلابد من أن يعهد بينها وبين راسها وإن كانت لا تتحمل هو أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل الزوجة ألم هذا السؤال معلش. نعم. لكن من نصيب من كونها لا تتحمل إذا كانت تتحمل ستطلب الطلاق لا تطلب الطلاق إذا تتحمل كيف؟ لا معذرة أنا لم أستطع تفصيل الفراش الفراش أقصد المتاح مفهوم كلامة هو يبيت معها ثلاث ليالي ويبيت مع الثاني مثلا ثلاث ليالي في الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها من صاحب المشكلة يعني من باب جاء القيد برغبتها نعم من صاحب المشكلة مثل ليها أو في ذلك إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه أم إذا جاءت الرغبة لا يجب هذا ولا يجب أن يجب أن كنت سمعت فتوى لكم من شركتك يقولون أن لبس البنطلون حرام بالنسبة للمصالح الحكومية الآن أنا لا أستطيع أن أدخل المصالح الحكومية بهذا القميص وإلا فسلوني لم أقف في الفتوى على استثناء الضرورة يعني هل يجوز لبس البنطلون القميص للضرورة؟ ما لا خيار لي ما هو غير ذلك طب لماذا؟ لماذا تكون للضرورة؟ يعني إذا الفتوى مدعم الكرم أن يلبس فإن يخطئ إلا للضرورة فما دام أنت تخيل ليس للضرورة فانتهت مثل الضرورة أكثر من معبرات ولكن هل صحيح الإيمان ضرورة أم لا؟ هل يمكن بعد فيه؟ يعني المفترض إذا سلمنا جدلا الإيمان ضرورة الضروريات للمعبرات لكن هل هذا صحيح هو مضطر إلى أن يتفرج عند سد القانون؟ نعم. طب في سؤال أكثر طلبة العلم عندنا يسألون لكم وهو لماذا توقفتم عن نقل كتاب فقه السنة؟ توقفت عن ايش؟ عن نقل كتاب فقه السنة للشيخ الثالث. توقفت. أنا أقول أولا هذا السؤال لا يعنيني. لأن هذا الخدود هذه الأمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها أصرفه يعني تابع العمل فيجب له الشروطين مثلا تعليقات زيادة على مزاج معه هذا يسأل عن فتح السنة وهذا يسأل عن زاد معه وهذا يسأل عن فن المستطاع كل هذه الأشياء كل واحد يجب أن يبلغ أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع لأنه مش قديم الجامعة من يوسف في صور مكتوبة لكن أعرف مثلا مواد المعاد كنت أدرسه على أسلامنا هناك في دمشق وأنا من بأدي أن لا تبنى رأيا إلا بعد تنفيذ أقوال العلماء في جلدكم وتبني رأيا راجح منها فدرست عليه المجلد الأول من مواد المعاد فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ التنس عليهم الضربة المدية طلع كبار من روضة مكثف كما تعلمون إن مضاب العرب مفصل الله يرأيكم إذا أنه ملك هذا الأسلوب العلمي الطويل خاص الزاد معهم هذا ما أقول فبدأت الروضة من الإيواك يعني عملت مجلد واحد فقط من جدنا عزيزي حيث قبلونا نبيون وجماعة كون نبيون المسلمين إنه ينتقن الصهيون لنا ما أقول عملت المجلد الأول عبد الله وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا قبل شراء التألف لرسالة في أداب الإخلاف السنة وهو من عاد اخواني هناك قلت له حبا وكرامه اردت شيء وتوجهت له الرساله يعني وهو عباره عن ريقات طويله بعد الرد جاءت مناسبات اخرى اتوسعت حينما اتوسع فيها واترك الوقت اترك الوقت وكذا الانسان لا يملك ان يمشي حسب خطه النظر الذي هو يستبيه الذكاء لهذا السؤال ما عندنا في مصر مشهور ان الشيخ السابق هو الذي طلب منك التوقف عن الناس لا لا اصلا لا اصلا ابدا ولا سمعت به الا هذا الشعر هذا منتشر جدا يعني غريب الله نعم غريب جدا نعم الشيخ السابق مشهور في المعصر التاسع لدينا في قراءة المعصر الإسلامي كان ذكر قاضي الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات تعليقات إذا أضفتها الشيخ السنة يطلق مجلدات فأنا رفضت قال هذا أنا مجمع كبير هذا هو هذا لعله هو أنا أفهم هذا هو على ذكرك وإلا أفهم هذا هو هذا نعم هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ طلب اليك نعم هذا لا افرض اما هذا صحيح لان وقع احد اخواننا المسلمين لمؤمن كان من اخوان المسلمين الذين سروا من ظلم عبد الناصر نعم وزاروا الاسلوميه لما اطلع على تمام المنة سالي خلفة السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعلم عن الشيء السابق لعل يصير تعاون بين بدينه فيطلع كتابه ما تاريخك قلت أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا يمانع على هذا الأساس أعطيت المقدمة توجيه الأول ولحكمة من دين الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف سعادتي كلفت بعض إخواننا أن يبين المقدمة فاحتفظت بهذا التدريب عندي وأرسلت المقدمة للجزء الأول لا بيني وهما بخطي مع هذا الرجل أسلم ذلك للشيء السابق على أساس أنه ياخذ مني الموافقة على أن يضم هذا التعليق في كتابه بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك لمتابعة الشيء السابق فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ ويقول يوم أخرى يوم أخرى أخيرا أرسل إليه الجزء الأول دون مقدمة وقال صاحبي الذي كنت أراسله للشيخ يقول ما أدري إيه المقدمة هذا كل ما وقع ليس أكثر من ذلك كذلك من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل قد عاصرتم وأشتم في سوريا وأشتم في الأردن يريد يعني تقييم الناس بالدعوة السلفية المنهاج لطلبة بأن كانوا يهوديين ولفلسطين كانوا في سوريا أم بشباب الأردن ما هي الالتزام بالمنهاج والأمانة الأمنية تعرف تأليفها يريد شباب مصر لا عاش الشيء أنا أريد الترجمة. ما عندي شيء أقوله من أفعال الشبابات بيان بالعيديات. هذه الشباب واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير. أن طلاب العلم عليهم أن يشهدوا وأن يقدموا للناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم. فليس أن يكون نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال قيل لأحدهم من الأنبياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهره فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا نسخة من صحيح البخاري جابت وعبر هذا الكلام رسول ثاني الواحد إذا أخذ كتاب شوني وشوني وشوني وذات كتاب لا مقدمة للناس فهو لم يأتي شيء جديد ونحن نريد من إخواننا أن يستخدموا شبر ولماءنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما يرثوه من علوم المتقدمين هل تستأثر خيرا في العصر الحاضر والنحو الإسلامي والنخيل تقدم تطلعون يتقدم من ناحية العلمية لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشرعه أكثر من خيره ولذلك كان يظلم كثير من الأحيان حول محاضرة الدكتور ونحو عشر سنين من الزمان هنا في عمان من موضوع التصفية والتربية التصفية تعلق بالعلم التربية تعلق بالسلوك الآن العلم وتحرك العلم بالسنة يعرف العالم الإسلامي كله وهذا يبشر بخير لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة أمة إلا كأفراد قريبين قال الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كثلة ولذلك إذا لم يحترم مع رسمة العلم تكفي النفوس من أجرامها وإرساخها في شروطها لا يكون ما يسمى دون بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية نعم هذا ما هو الآن تلفونك يا شيخنا كنت بطلب عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أفضل المعاصرين أو المحضرين فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم للشيخ وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء لا ما في هذه التكلم عليه وإنما لقيته أو ما لقيته في مكة في أول حجة حجتها لذلك يمكن كان عمره نبيل بخمسة وثلاثين. فهذه الحجة كانت يعني ليس بمهمة، لأني كنت ماشيا في العلم وفي المهمة التي هي تصحيح الصلاة، فما كان باستطاعتي من أجل الحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا من فوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف النتيجة المعروفة وعادة الجيوش العربية إلى خواصمها ومنها الجيوش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلا سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي المؤمن بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد بن مارق، بالظاهر ان الاسم مارق له فيما بعد فجعله مارق بالكاف. المهم فهمت منه المؤذن انه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الخروج فعنده كان يقابلون خمسين تبين العلم، فسأل عن شخص يختصني معه كمرشد لهذا الخروج السعودي العائد الى الرياض، فقيل له ما بقي فلان فلان، الاول هو الشيخ الذي قال رحمه الله والاخر هو انا. الشيخ لم يتبع من المؤمن كان مسلما فاعتذره، فلما جاء الي وعرض علي الذهاب مع الخروج وانا يكون طبعا من مؤاخذه امره ان يمكن من الحج على زياره المسجد النبوي، وانا شخص اعتدت ان اكون اخوانا اذا ما دعاني داعي فقل لي ترى انا لم امدح اذا تدعيني عن جد انا اؤم بالصديق. انا زياره يعني سوريه انا لم امدح لانه في عادي هناك يكون واحد عن الشغل أي شغل جمهور بالنار صديقه يقول لك شدان عليه الشدان قد يكون ولا مؤثر عن نبوة المجال يقول لك شدان. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيان مثلا قريب من دار الرجل يقول لك شدان إذا ترى أنا ما أدري أبيها أشخاصينا عن جد يعني. فأنا أتعرف طبعا للحاجي لا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما أدري إلا كيف أستشير ولي ولدي رجل متفجل عالم للفقه الحنفي وما يسمى بعلوم الأغرب، لكن أنا مشيت عنه لما سلكت من أبان الحديث، فأخذ رأي على كل حال لأنه كنت مؤمن أنا في دكاني في الخاص بي، قال لي ما تقول أنت تعرف شخصيات منهم سافرت وكانوا بوافع على هذا السفر، لأن السفر يعني ما يكون من السفر ليس لأنه يقول على سيارات الجيش الضخمة الموجودة الأطفال والأحمام، لكن الشيء أولا يحتاج إلى بيت الله الحرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم بالشيخ أحمد يعني بدل بحامد الشخي وبعض الشخصيات يعني السلفية فقلت ما رأى الخطي القرآن إلا بالنشي بحامد وكذا أول ما سألت عنه حامد الشخي رحمه الله كان في يوم شريف اللسان كان يوم في فندق يمكن كما شو اسمه اسم قديم مشهور في كثير من البلاد يوم سألت له أنا القارب القريب من المساعد فجالس على سرير وجلس سرير آخر حديث الخميس يوم خفيف ولباس أبيض أعذرني هذا الولد يعني أنت شو فيه سريري متقابلين جلس أمامي قال له فلان محمد نصر الله أنا إنسان قائم وعانقني وربما قبلني لا أعرف من الحكم تقبل جعب ولا والآن يسأل أني في حالك وفيك ويسأل الأمر أني نكرت لقاب الشيان أن الخوان الخوان استعظمت على الكلام كنت أشعر من الشيء قال يدعي كذا وكذا سألت الله عن لقاب الشيان كما أنه يعرف الناس كل شيء يسأل الشيان لا يمكن أن يقاسي بعض البعض في كنجرة أنت تستطيع تتكلم تعرف من الإخوان المسلمين في هناك في مصر فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم لكن في سوريا ما أظن وجود لك إسلامي يتحدث عنهم وأنت تعرفهم اليوم يعني درسنا معهم تعرفنا عليهم من كان من لقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله سألت عنه قليل الأول في فندق وهذا هو كان في مكة فندق شبرة ويوجد في مصر هذا الشيء يقول لعبد لي هذا كان في مدخلي في الفندق سلمت عليه وعرفت بنفسي قلت لي أنا سألت عنك ما قصدي أن أستفيد من علمك أنا قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب الخاصة تعليقا على المسلم قرأت ما اعتبر قلبي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية قلبي ومدام في مريضة ويعرف أن يكون يعتبر يعني فقبل تنزل بالخريج من طرفه ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة وجدة إلى المدينة للطائرة هناك علمت بأنه الشيخ أحمد بن الخليل في فندق وقلت له هذا فرصة فقلت له كان في نفسي أن أبحث مع الموضوع ارتباط بتصديق الجبال فأثرت الموضوع ويعني أسف شعبة مياه ما بخبر مناقشة ولا بخبر مناظرة هذا شيء غريب جدا جدا فصدمته قال نحن كيف ما يعني نهجة جهود مثل هذا الإيمان الشيخ أنا ما أقول مهد الهروب لكن الحاسب المعير أردت أن أذكره بما يدار به طبعا مما قاله الحاسب في مقدمة لسان المهم ما مستعدار أبدا للمناقش لا فرجعت من أشد خطوة الهروب ثم بعد ذلك جاء أبو نصر أما براغني وجدت لجوز الإنسان يوم فيه لكن ما استفدت منه شيئا من نمام الاستعداد هذا كان كل يمكن ان انكره عن رجل رحمه الله يعني كان في حبه حبه حبيب لذات جدا لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد تعرف شيخنا الشيخ عبد المجيد بن الخطاب عبد المعز نعم هو متزوج بنت الدكتور احمد الشريف الشيخ شاطر الاشاوي في مقدمه المثنى الجلاله وعاصر الشيخ شاطر ويتاكد انه كان صدره واسع جدا بالمناقشات ويطلع حياته او نحو ذلك يعني. انا ذكرني بقصه لغايه منها يقدمها سلفا لانه ما في متابعه ابن الحوثي وحده هو بيظهر واسيا بما لو سائل سائل انا ذكرني بقصه ولغاية منها يقدمها سلفا لأنه ما في شبعة إذن الحيثي يحدث هو بيها الواسع بما لو كان سائد ليهوي لكن إذا كان السائد في عنده شيء من المعرفة اللي واحد يعطي معه فهو شيء آخر غير وما أظن في عنده يعني سكلاء في هذا الحديث حتى يعني في نقل مثل هذا يكون نقل دقيقا نعم نقل حال أنا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا ممكن ممكن يقال هذا مثلا في آخر الأمر نعم فهذا الخبر يضم من الأخبار الأخرى أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم فأريد أن أقول كنت تردد على مركز إخوان السنين في دمشق لما قال لي أحدهم رسم الحسن عظيم كان له صلة قوية بنا متقبل دعوة السلفية دعوة لكن هو منخرط في إخوان السنين فهناك الذي يوما شابا قاضيانيا اسم علاء الدين وذكره لي يعني شو بيقول ناضحا له لأنه واسع الخبر جدا هو شايف فشو رأيك تشتغل فيه فهو يعلم مني أن أنا ناقشت القدميين وأخذني جلسات متتابعة هنا فهو بطبيعة الحال أنا رجل ما بالأبد أخذت دعوته فهو اتصل مع رجل والتقينا في مركز إخوان المسلمين في غرفة خاصة وإذا صاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به وقالت المناقشة وحديد وصوت الكفر العظيم لما خرجنا خلينا العيون أنا ما بعثه في هذا على بعث طويل البال قلت له يا أخي درتاه الملاحظة هذا أيضا قاضياني داعية هذولي بطول بالي مع عامة المنفى لأنه ما في روم ينسوني سؤال يلقي محاورة ليش حتى يفوت لكن لو تحطه تحت المحك تأخذ بتاعتي هنا لا ترتفع ليش الحرارة أهل الله ضعيف يبدو المشاهدة فقط يعني بين تقويف اللي تتسال المجال يتكلم أما تارد تعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يكون تماما إلا نوالي من المجال حقيقة طب من جد الشيخ احنا شاكر بين علماء الحديث ما نشاكرنا احنا هذه فرصة العمر فنحن يعني لن نسامح من جد الشيخ احمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له انا ما التقي بمثيل له الشيخ احمد شاكر؟ اي نعم انا ما التقي بمثيل له وامن واقول لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فممكن يمكن ان يقال في الزوايا قضايا لكن انا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا لا يكون في حدود ما علم في الصلاة ولا ما شك طبعا هذا من آثاره من آثاره أما من الرقاب من كفراها لا ما قاشر من ذلك إلا علم من الله بالقشر. لكن كشفنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق العماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا غادي لم تلتقي لمثاله فيعني هو الشيخ أحمد شايف متعلق بالصناعة الحديثية شيخ الله يختلف الأمر هذا كان في مجال أن يكشف كلها قويته العماري؟ العماري لأنه سألت أنا أشري وجابني الشيخ أحمد انفق البعض بين يديني لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة مسلم وعلم الناس يفوق العماريين جميعا لأن العماريين شغل جيد بل آثار رسائل فقط إنه يبدو فيها ست فوائد متعصب من المالكي المالكية ومناسب اليوم بكرة على هذا عبد الله العماري الشاري تحكي بالمناسبة أن في مسألة الهوم الخير قولان الحل والتحريم قال هو الأقوى التحريم عن الخير الأقوى حاولت إشعار فيهم شو بدون اليوم يدخل يجعلوا يمين إلى ترجيح هذا الكون كيف يرسل كم في مسألة الهوم الخير قولان الحل والتحريم قال له الأقوى والتحريم عن الخير الأقوى حاولت إشعار فيهم شو بدون اليوم وبيكون يجعل يمين إلى ترجيح هذا الكون مع كونه في صحيح البخاري في الحديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين رأينا لأكله فقلنا نعم قال سبحان الله قلت هذا أتي من ولد الملك فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب العماريين جميعا ثم تظهر في كتب المشاكل رحمه الله ثم فقه أيضا يختلف عن فقه العلماء فقه العماريين لا هو فقه سلفي أبدا فقه الهوام ليس له ضوابط وقواعد فانظر مثلا تشميف الاذان في استحباب الثياب في الصلاه والاقامه والاذان الله اكبر 14 قرن مسلمين كلهم على السنه هل حجر كل هالسؤال بل التواتر استنداف عقلي اعوج اعوج ثم انا سيد ولد ادم شو المانع ان نقول واشهد ان محمدا اعصم ان سيدنا محمد رسول الله شو المانع ما دام هو كذلك الاخماء في فهد صلاه وراء ايش النجاح بكرة ضربة الصلاة نعم في إمام مكتب جميع هناك في شكل المساجد لا أطلع ها؟ هم كلها شكل المساجد كلها يعني قطع عظيم جدا كأنه المقصود به أنه خالف وأطوار ما كونت عن رأيي ثم أنا عرفت أن هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعرفون الغمالي عمل جزء يعني عن الحقيقة لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغمالي ما عندي فكرة عنها في أي جزء تذكر؟ سابع لأنه السابع في حديث الجارية يقول يقول بعض الروايات غلط في الجزء السابع أظن 35 سابع يقول إيش؟ يقول إن الجارية مكان تقصد أن تقول أن الله سبحانه يعني أول تأويل في السارية من داخل الجزء إيش عارف هذا شفنا طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها هذا تفيدنا جميعا وجود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه جميعا بالنسبة لحدود الشيخ أحمد شاكر عن الاتباع معكم هل هذا لم يورث عندكم فروضا منه أو من كتاباته أو حملة عليه أبدا والحمد لله لكن أنا قلت يعني بعض العلم يعني على وضع عادله كما ذكر لي في أول مرة من رحمه أنه يرث مريضة أن يكون يعني ورم فلما حتى نحيط المرة الثانية لكن ما أجد في نفسي أبدا حالة وخلاص في حالة ما أجد في نفسي أي شيء إلا شرام حاليما إذا شفنا بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني هذا الرجل مع يعني قليلة العلم ونفسكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثالنا يعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى والله هو بسبب كل آثاره التي نحن يعني نقل الكلام عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أني استقرت نفسي في حدود الاطلاع القديم على بعض آثاره وبخاصة بعض التوكيد لأن الحقيقة أولا يريد سلفي العقيدي سلفي المذهب المسبق ثم عند باع طويل في إخراج الرواة وليس فقط الرواة بالذين يتعلق بهم الحديث بل هو واصل الاطلاع على تراجم الرجال بكل الطبقات من المفسرين المحدثين اللغويين ونحو ذلك فهو واصل الاطلاع بهذه الحيثيه وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الانشاوي سلواني وهي الملك مما نعلمه الآن أكبر دليل على سعة فقهه في هذا الزمان لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتغيير إما أنها كانت قليلة أو أنه لم يسح له أن ينج هذا الباب ويتفرع له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشة الكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية كل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يعني حول هذين رحمه الله وقد التقيت به أيضا في تلك الحفلة التي نقيت فيها الشيخ أحمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم أنا كنت أتردد إلى المكتبة في قدوم فأراه هناك مكبا على البحث والتحقيق لكن ما كان معه في رسالة المؤمن أنه ما كان في تعارض سابق ولا يجب من يعني يسر لنا سبيل الطلاق. هذا ما يعني ورأيكم في وضع الهيني بعد الركوع على الصدر لا تخضع لا تخضع لا تخضع يعني لأنه ربي موسى يتكلم بشيء كثيرا هو جواب معروف ما لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه يضع يديه على صدره في الكيان الثاني. قلنا عند مصطلحنا في الرياض بعض أهل الحديث في باكستان والهند قالوا الأحاديث عامة وصول عامة فاتت في إثبات قضية عملية صار العمل بها للرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه رابعا مما يسرى القيام الثاني بل هناك النصوص العامة. هذه النصوص العامة في فهم الاعتقاد لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقل لأن الصلاة يصليها الرسول عليه السلام في السبيلون على ملأ من الناس مش أن يخفي في بيت وبيقع فلا يطلع عليه غير مثلا وحتى على النساء إلا اللعن هذا أمر عظيم. فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك. كل حجة حديث صار بشعر الساعدة الناس يؤمرون بوضع اليوم على نساء في الصلاة في الصلاة هذا نص مطلق والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يذكر في هذا الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه. كذلك مثلا حديث وائل الحجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام إذا النص المعارض المنكر. لكن هذا الحديث بالذات في بحثه هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح عن وائل انه رفض صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ان الرسول عليه السلام كبر للصلاه ان ربع جمله على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده فرفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر ابن الدين يقول كما فعل في تفسير الاحرام لكن لما ركع ورفع راسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ولو ذكره لقال كما فعل في الشهر الاول. ويبدو والله اعلم ان الحديث الذي في السنن هو قطعه من هذا الحديث لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقرآن الثاني. وشيء آخر يرى الشيء إذا أردنا أن يعمل هذا العلوم تنقذ من هذا الحكم الذي لم ينقله أحد. ثم لذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع منا نشرة بين السجنتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن المنهج في الاستدلال بالنفس العام ويلجأون إلى نفس التاريخ الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نفس من رسول يضع في هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يشمل أن يضع بين السنتين، لا سنتين مثل التشهد. طيب هذا قياس، يعني الآن أسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السنتين وضع يديه على فخذيه؟ هذه أنا وقد تقصرت في صفة ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا وليس لصوابا لما هو النقل من الحديث. فليس من الذين يحتاجون لهذا العلوم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون. قال هو نفس الجواب، المسلمين مدى عليهم هذا القرآن لا إمام أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فأيضا أنا ألفت النظر لكلام الكري بن تيميه والشافعي رحمه الله بأنه العمل بالنفس العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأن ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب العمال هذا، فإن كل شيء بدعة بإلا في نهي عنها، ما في نهي عنها بداخلك من نصوص العامة. فإذا أدرك أنا مثلا موضحا جدا وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلي مثلا، وواحد هنا واحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال فحي جماعة سمي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام رضي الله عن جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أشهر صلاته وحده صلاة الثلاثة أشهر صلاة التجريد. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابلين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى علينا، فلو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدعة التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العمل الإطلاق. فأنا أرى أن هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب مدعى من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية هنا. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لقد سألني أهلهم منذ أقل من أسبوع من شهرين، فقال لي أنت قلت في خطبة الصلاة من وضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا لشيخنا يحتج في أحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ أيضا قال في مثل الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في مسلم ولا في غيره، ولو يجد مثل هذا الحديث يقول الأمر فيه تسرسيات لكن ما أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق لجماعة النفل في المساجد فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا وقفت كلامك الشيخ الشيخ الزراد فقال ثم بين الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث وكلام يعني وكلام سبيل لو كان الحديث قريبا جبالي ثم توبت انا وضحت لك ان ما هو عندنا استدلال الا بالعلوم ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعلوم قال انا ذكرت ذلك للشيخ لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل جوانب لكن من تلك الأمثال من ربع للناس فأنا وعدت لك مولا ثم لماذا نحن لا نصلي نواكل جماعة لأنه ما نقل إلينا وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا قال لي هذا رجل من الشاهد يقول انه ذكر عن الامام احمد انه قال لا باس بوضع اليدين في هذا الخيار قلت انه اولا هذه الروايه كفانا نؤلف البعض فيها الشيخ الباز حفظه الله فقد بين بعضها فصرحنا منها ثانيا لو صحت هذه الروايه عن ابن احمد لكانت حجه على الذين يقولون بسميه الوضع لان هذه الروايات عن احمد تفرق بين الوضع الاول والوضع الاخر فلو كان له يرى السنيه لم يكن لا باس بذلك او يشير بهذا من رسله منظم فيها شيء يعني ولا كان يقول سنه مثل ما قال في الوضع الاول انه سنه هذا مما يخبرني الآن حول هذه القضية من الله أبي يصلي يا أبي عبد الله عشر المسجد قد كنا من أهلهم أبي يصلي يصلي إن شاء الله ويسمى المسجد للشيخ محمد نبيل المطيعي تعرفه؟ ما أعرف اللي هو المجموعة أكمل المجموعة شرح المهذب نعم. ما التقيت لي؟ نعم. طب قرأت تحملته؟ قرأت منها. ما رأيكم فيه؟ ما هو يعني قرأت يعني. هو على نمط أبو الذنة عبد الرحمن. نعم. يعني هو نقال. نعم. ما هو ضحاف المحقق. أيوه. هذا من جهة من الذين كانوا ناري. أو الشافعي أو الشافعي يعني ما تأثر بالحديث أو يعمل في الحديث كعلم مثل الذي يدرس الحقوق كعلم أما هو يمكن لا يعمل في ذاك العلم وهكذا كان أكثر المشغلين بعد الحديث قراءة القرآن كانوا أولا غير محققين شعورين من هذا الجد ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث أثر هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي وهذا الحمد لله ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشغلين بعلم الحديث كانوا المريين مثلا وهذا الذي يسأل عنه فهو مسلم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على انه ليس محققا به وهم كان جاءت منه بعض المسائل لكن انا كعادتي ما اعرف الشباب ان نرد على المسائل وارسل لك شيخ المطيب اي نعم طب اشرح الرسائل يعني هذا قديم هذا قديم الظاهر كما يقولون بنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي نعم فقد تكون رائعة طيبة وقد تكون طيبة على اختلاف الأذواق وهذا ما ذكرني. ثم في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان بين عمارها على عبد الله قومة البرهان عليها خط هدية الأستاذ ما أدري إذا ماخذها محمد ناصر الدين. فالآن طلب لنا واحد يجيب ليش؟ طلعت ريسي عنده إني سلفي. نعم. هو إشارة كتب قديمة مثل الشيخ غيرها فتوهم فيه. قالت بيني هذا الكتاب علي. ثم الآن لم يعد بطبيعة الحال أنه شم رائعة ثم مجفي وقتابي وآي في هذا اللي سماه رد المقنية. ثم هذا ليس فقط وعاليا بل هو أشهر من مروريا كذا وكذا إلى آخره. فسبحان الله يعني أن الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهب ثانيا. فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسة الحديث هي لأمر دنيوي. ما هو هذا الأمر الدنيوي؟ حدث عن أنواعه وأسبابه. لا حرف قد يكون مثلا من مال قد يكون من ظهور. ومن أقوال الصوفية هذا الظهور يقع ظهور. فهؤلاء مثلا في النظر الطرقيين لهم زاوية ما ذلك سؤال من الحديث. كيف هذا؟ ما استفاد من الحديث شيئا إطلاق ما ليس لا في الخلق ولا في الفكر. فهذا حقيقة يشرب من يشربون الحديث أنه لا يتأثر إليه. طيب يا أبو عبد الله يلا. طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو. يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تكيد رأيكم في ما نستحضر الآن. أنا من الصادر كنت أتوأنه وسجلته أيضا. أما إذا كان بدي فصل بجرد يعني نشار من جديد. نعم. معاني بها أصبح نشار من سير. لكن مجمل ما تتذكره من بكثرة الصف. كان تقول أنه باحث جيد. نعم. وله مستقبل جيد في اعتقادي. نعم. ونوام. تحمل المجمل الشيخ محمد رجب الطباخ. نعم. في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإيجاز. فنريد فقط الضوء على يعني نوعية الإيجاز والمشيخة محضر. نوعية الإيجاز هي شكلية محضر. نعم. وكل إيجازات إنما نظر منها في القرون المتأخرة شكلية ضخمة ثلاثة. الرجل كان عضوا في مجلس العلم العربي في دمشق. كان يتردد الى دمشق لان دمشق لا يرى. وكان جلة الاعداء الشيخ عبد القادر المغربي. وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في درع من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين. وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم. وطبعا معروف الرأي من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم. ولذلك تأثر الكثير منهم. كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر. كان الشيخ راوب رحمه الله بحكم تردده إلى دمشق كان في دين ودين ويالي محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد المبارك انه في جلسه جاء ذكري، فذكرني محمد المبارك بخير لهذا الشاب ماشي وعنده علم المصحف وعلم الحديث وناوي يعني التفاصيل، فهو احبني هكذا في الغيب. وقال لمحمد المبارك ان انا بسئ لازم في خبر لمحمد ناصر شان انا بدي اجيله. فنقل عنده الى ذلك محمد المبارك، وراح في الليل اذا نزل في فندق هناك في دمشق، اتصل بهاتفية الدكان وابن الشيخ رجع فبعت اليه لا اعرف انا من قبل، سلمت عليه وحدثني ما كان سمع المبارك، وقال إن أنا بيعجبني هذا الشيء لأن هذا من حديث أصلح من السمنسية وإلى فأنا بحب جيزك ومن جزاك الله خير. هو عامل إيجابي على طريقة المشايخ لكنها كتاب أن تمام بالأنوار الجميلة في الإجابات الحلبية أو نحوها، فأبي أقرأ الشفيات كلها. قرأت به في نفس الكتاب يمكن في مكان ما، فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإيجابي في نفس الكتاب مطبوعا في كراوات طلب مني لهذه الكراوات حسب الأشخاص هذه قبول مثلا. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة، قال يستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس الفاكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تنقلها مباشرة من المشايخ ولو كانوا العلماء. كذلك الشيء بالشيء ينكر. أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة للمشايخ عامة وبالنسبة لمشايخ قومي لأوزان بصورة خاصة وبالنسبة لأبي بصورة أخص. لأن دوري أولا أحمد وثانيا يوم العلم بهذا الحديث، فأنا طلعت منهم بنظمة هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع بعدين هذا بالنسبة للفلانية خلاف السنة، وكان من ذلك ما تعرفوا تعرفوا من كتاب عادل الساجد لاتقاء القرون المساجد، فقاطعت المسجد من هنا وهناك ما صليت فيه في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه كان التبرك في الصلاة هناك، لأنه جاء في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة. قلت سبحان الله أقول المشايخ ديني كان هم في ضلال مبين، بيسمعوا الحديث في مسلم صلاة في مسجد بسبعين ألف صلاة، شو جاب المسجد الأموي سبعين ألف صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي. المهم فهذه القرارة عندك زوبعة هناك أقامة الناس أقامتهم خاصة والدي رحمه الله وصاحب له الشعيب عند الصاحب الآن أرسل علي يوما قال لي أنا عايزك في البيت في عندي ساعة معطلة قال لي كنت أجيت أجيك أبعد مريض طهي وجدت عنده خارجين هما كانوا زملائي في الدراسة على والدي فقط وتلقي القرآن للتجويد، سلمت غرفة بعيدة واسعة جدا جلست عند الباب هناك زاوية قطعا من درس وقال انا بدي كلمه الكلمات بس لا تزعج لا تنزعج لا تغضب من خير ان شاء الله ايش هو قال اشترك بغضب قلت له ما عندي خبر كيف ترك بغضبي انا لا ازال عني قال لا ترفع عينيك بالصلاه هاي جمله اشياء بنقاط فيها ودخلوا فيها علي وقال بعض لدى اسحاق ارهني جلدي لاني تركت المذهب الحنفي قلت له اخي ما تركت المذهب الحنفي هل ترفع اليك قلت له ترفع اليك لكن ما بتورخ مثلا واكثر المسائل اللي انا بتبناها حلت دراستي السابقه فمسائل واحده بتخرجني من مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما تخليني من مذهبي ودخلني معه في نقاط وقال لي انت ما بصير تجتهد انت شو انت شو كذا انا صار لي 20 سنه وهو الشايب 20 سنه كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بسالني عن الشيخ مين انت لا درست ولساتك شاب ولا خبيت انا طبعا ببحث معه وهو ياخذني الحراره والصوره لا انسى ابدا في الوقت اللي قال لي بس انا بدي ما كان فلوس لا تزعج منها كان ماكل زوجي كان يمشي هي بزعفر مثل الطفل الخوية وانا كان داري الجدار وراكع رجلي هيك ليصل لعندي ويحكي مع ابني ما بصير هيك وهيك لعنده انصاف شو كذا اخذ علي يضيق ورا ما في عندهم حجه ما في عندهم كلام فالشاهد هم اجاني هذه تلخم بعض الناس حيران لهذا ما له شيخ انا بقول لي شيخ الاجاني استغراب بالعربي وقال لي في تاريخ حلب وكذا الى اخره لكن الحقيقه ان انا اشعر ببعض الناس يطلبوا مني اجاني اقول لهم انا اولا ما كنت نافي اجاني وبعدين بشوف اعطاء الاجازه حماقه متناهيه لان هذه الاجازه لا تعطي علما انما تعطي شخصا قال الاخوان اجازه فلان عامه الناس شو بيفهموا والله اجازه فلان وكل ما كانوا مجيزين كثيرين كل ما كان مجاز بقى هذا سماؤه مع انه ما كان خالص ما للشديد ما للاجازه فلان انما يستفيد من اجتهاده مثل من خرج من سنة 15 يعني الإنسان خرج مثيل والصحيح وجدها كلها تمام فهنا إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف وإذا قال يكون هنا قطع للصف الأمامي وإذا صلى من فرد دخل في الحجر اللي هو لا خرج من سنة 15 فماذا يفعل هل هذا يكون له رخصة لأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة لا يجوز أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه وإذا لم يجد مكانا ينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة لأن الحديث أو الأحاديث التي يا تؤكد لأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بحكم أركانها كمثل مثلا لا صلاة إلا لم أخطأ هذه الكتاب فكذلك صلي قائما أو من تستطيع فقائما فمن صلى قاعدا ولا يستطيع القيام فصلاته باطله انه ترك ركنا لكن اذا لم يستطع ان يصلي قائما صلاته صحيحه اذا صلى قائما كذلك لا صلاه لمن صلى وراء التقوى هذا مقيد بقاعده اتقوا الله ما استطعت ولزام من الصوره انه دخل المسجد ولم يدر خرجه في الصف يسدها ولو بمن من المؤمنين أن يختاروا شيئا قليلا ما استقاموا ذلك السبيل فما يقال لكم استطع ما لا تستطيع ما يقول ما رأيكم ودعوكم في من يقول أن يأكل إن كان من الصف الأمامي بحجة قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى وبأن هناك يعني خصوصية أحيانا تبيح قضى الصف فأن يكون مثل المأمور الذي وقف في ذلك الصف انتقل وضوءه فهو يتخذ من الصف وقطع خرجه أو الإمام قد يعني يخرج ويفتح بالواحد فيقول أيضا قد طرح خرجه فيقول هذا مثل يبيح لمثل هذا الصف الداخل أن يأخذ إنسان أما هذا مشغول رغم أنفه فليس بالواجب عليه أن ينسحب مع أخيه إلى الصف التالي مع الأول الثاني ثم ما الذي يوجب عليه التعاون على البر والتقوى هذا طبعا ليس على إطلاقه وإنما على المخير في حدود الشريعة هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إلى الصف الفارغ لكي يسني المخرج هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن الشارع الحكيم ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي يخرجه الضيان وغيره أن رسول قال له هل اشتريت إليك رجلا كأنه يتكلم لكن ما دام أن الحديث إسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام فحينئذ تبقى المسألة مجدودة بالحل إلا من طريق تقيل على الصفحة أنت واجبة أنك تنضم للصف مش اللي من يديك تأخر عندك مش واجبه بل ولا هذا مستعد إطلاقا لذلك ما دامت القاعدة معروفة في كل الواجبات والأركان اتقيل على الصفحة انتهى الأمر يعني أنا أضرب لك مثال الآن رجل دخل المسجد وهو يرى رخية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك ركوع غير مدرك لركعة ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب يتجاوب مع المصلين أن يسمع طويلة شوية حتى على إيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.